كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ظفرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ظفرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما ميراثك الوضاء من هدي النبوة لا يضاع ميراثك الوضاء من هدي النبوة لا يضاع ميراثك الوضاء من هدي النبوة لا يضاع المعجزات الخالدات على الزمان وما سواها وروائع القرآن جل الله ما أسمى هدى كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في السماء وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما كن مسلما وكفاك عند الله ظفرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما ماذا يفيد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ماذا يفيد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ماذا يفيد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ماذا يفيد الجاحدون أخا الهداية ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك أيحاربون الله جرا ويحاهم هذه الممالك كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما إذا ذبلت أنت المضاء فأين تنطلق الحياة إذا مللت أنت الربيع فأي شيء في الحياة إذا ذبلت أنت المضاء فأين تنطلق الحياة إذا مللت أنت الربيع فأي شيء في الحياة إذا ذبلت أنت المضاء فأين تنطلق الحياة مللت. أنت الربيع في شيء في الحياة دابلت. أنت الوضع أين تنطلق الحياة إذا مللت. أنت الحياة فقم إلى الألحاء وانظر ما فعلت. كن مسلما كن مسلما لا تخشى إلا الله حتى لو قتلت. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا. كن مسلما وكفاك عند الله بخرا. فإذا حيت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت